بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يؤيدنا بتوفيقه وسداد من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحمد الله جل وعلا الذي جمعنا على القرآن والخير والنور والإسلام، وكفى بالإسلام منا ونعمة، فالحمد لله رب العالمين. يهدي الله سبحانه جل في علاه إلى دينه من شاء من عباده. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالحمد لله رب العالمين الذي هدى. قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالهداية بيد الله المنعم والمتفضل وحده جل في علاه. فمن وجد في نفسه خيرا وإقبالا على ربه ومولاه فليحمد الله، فنعم الله تترى وتتوالى على خلق كثير. نعم الله جل وعلا جاد بها على البار والفاجر وعلى المؤمن والكافر، لكن الإسلام أحبه الله وزينه وحببه لصفوة خلقه وعباده، من جعلهم الله جل وعلا مهديين تائبين طائعين لله عز وجل، راكعين ساجدين قائمين قانتين يدعون إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمد الله عز وجل على هذا الفضل وعلى هذا الخير، فجزاؤه الجنة، فجزاؤه الجنة. فنقولها لكل الجنود الذين سكنوا البدن واختفوا وراء جدران وحيطان أو وراء قصور أو تيجان أو وراء ملوك أو شياطين كبار، نقولكم في البدن إن الجنة جنة الله جل وعلا، جنة في الدنيا بالإيمان والنور والطاعة، وجنة في الآخرة بالمغفرة وحسن الثواب من الله. إلى كل من سكن فهو داخل البدن بأسرار وأسحار يحيط بها علما، يؤزها أزا ويقيضها ويمنعها ويحجبها. إذا جاء الكبير وتلبس الكبير أو استيقظ الكبير أو أمر الكبير بأمر من عنده في البدن أو حوله أو معه أو بسر يربطه به، نادى في القوم وفي الجنود والأعوان، فما كان منهم إلا النفير، ما كان منهم إلا الحرب المعلنة، حتى يؤذوا حتى يعذبوا ويفرقوا ويجعلوا الفتن والمحن تتلاطم كالأمواج العادية. نعم، يجعلون عليها في أنفاسها ضيقا وفي سعادتها قرحا، يجعلون في مالها محقا وفي قربها بعدا وفي حبها جفا. هم الأعداء لا خلاق لهم ولا دين، هم المكرة الكفرة الفجرة الذين جاءوا من قديم ولا زالوا يواصلون السير في ليل وظلام، في ليل وظلام وفي نهار ونور تم. جعلوا الظلام والظلمة والسواد عليها وعلى من حولها، فتوبوا إلى الله واستغفروا. أذكر كل جني وكل جندي وكل خادم لإبليس اللعين ولشيطان الرجيم، أذكره في هذا البدن أن الله تعالى يحصي عليكم ويعد عليكم عدا، واعلموا أن الله تعالى قادر على أن يأخذ كل ظالم بجريرته وسيئته، وأن يأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. فالله تعالى حليم بعباده وصبور عليهم، لا يعجل عقوبة ولا يعجل عذابا. فاسمع وعي يا من جئت تائبا منيبا ويا من جئت تائبا مسلما، واسمعي يا جنية يا من أنت تسمعين، يا من أنت الآن في الذكر وفي القرآن، في ذكر الله وفي معية الله جل في علاه. نحن في مجلس من مجالس الله جل وعلا التي يحبها ويرضاها، اجتمعنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيزداد البدن بشراء، ويزداد الصدر شراحا، ويزداد بفضل الله تعالى الإيمان. فلله الحمد والمنة. إلى كل جني وإلى كل جندي في البدن يتلبس به سنين، عقد عليه في مفصل أو في عرق أو في وريد أو في شريان، إلى كل جني هو معها يطوف حولها، هو معها الآن يجول حولها، هو معها الآن يوسوس داخلها، هو معها الآن يفك سحرا أو آخر يعقد سحرا. إليكم جميعا معشر الجن والخدام والحراس والأعوان، في هذا البدن زرعتم أسرار، على الدم جئتم بالأسرار، وعلى الجلود جئتم بالأسرار، وعلى العظام والعروق جئتم بأسرار، تحيط بها في عينين وفي شفتين، تحيط بها في خد، تحيط بها في كف، تحيط بها في بطن أو في صدر، تحيط بها الأسرار، أسرار عظيمة قديمة، أسرار وأسحار، أعير ونظرات وغدرات، هي قديمة وعظيمة. فبسم الله أذكركم بالله خالقكم، أذكركم بالله الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يبعثكم ثم يحاسبكم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، وهو حسبنا هو ربنا، هو حسبنا هو ربنا، هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، هو الشافي لا دواء إلا دواؤه، فنعم الطبيب. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله يجيب دعوة المضطرين، الحمد لله هو معكم أينما كنتم فهو معنا، يسمع ويرى. فالحمد لله على فضله وجوده وكرمه وإحسانه، فإلى كل كبير في هذا البدن أحاط به بعشقه، أحاط به بحبه، أحاط به تعلق به، أحاط به بسحر، أحاط به بعين أو بحسد. إليكم جميعا وأنتم الآن، أنتم الآن تسمعون في خفاء، وتنصتون في خفاء، تتآمرون في خفاء، تدقلون وتدبرون في خفاء، تجتهدون في خفاء، تتناوبون في خفاء. إليكم جميعا معشر الجن، إن أشكالكم لا تخفى على الله، وإن قوتكم لا تخفى على الله، وإن بأسكم وشدتكم لا تخفى على الله جل في علاه. فاسمع يا من جئتها، ويا من تترأس وتتزعم داخلها، اسمع يا من جعلت الصد والمنع في عقلها ولبها، يا من سيطرت على تفكيرها وتسييرها وتدبيرها، فالزم واسمع. إن الله تعالى إذا شاء حجبك ومنعك وشلك، إذا شاء الله تعالى جعل الأغلال على يديك، وجعل الأغلال والسلاسل وصفد قدميك، إنه الله على ما يشاء قدير. فلا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسمعها لكل من جعلوا مملكة داخل بدن، نسمعهم لكل من جعلوا تيجانا وجعلوا ملوكا كبار في بدن، نسمعها لمن حوى قوة كبيرة وجمع قوة عظيمة في بدن، نسمعها لكل من تحته خدام كبار وحراس كبار وأعوان كبار، نسمعها لكل الشياطين الذين جاءوا بالظلمة والسواد. فإذا استمعوا إلى القرآن وإلى الوعظ والبيان أعلنوها حربا وازدادوا في الحرب والطغيان، فاسمع وعي وأنت الظالم القادع تحتها داخلها مع تعلوها فوقها، اسمع إن لنا ربا عظيما يسمع، ولنا ربا عظيما يرى، فلا تخفى عليه خافية ويسمع كل الأصوات. فالحمد لله رب العالمين، نزلزل أركانكم وعرشكم، ونزلزل ملككم وقوتكم وبأسكم، بذكر الله جل وعلا. فالحمد لله ملك ملكه، هو الله مالك كل شيء، فهو الله الذي تفضل بالملك على من شاء وجعل فيكم أنبياء وملوكا. فالحمد لله يهب سبحانه ملكه، يهب سبحانه الملك لمن شاء، وهو مالك الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإلى كل شيطان ملك تعاظم بالملك والعظمة والجبروت تبارك الله، فهو رب العزة والجبروت والملكوت. من نافسه في شيء منها هلك، أذله الله جل وعلا. فالحمد لله، أخذ الله قارون، وأخذ الله جل وعلا هامان، وأخذ الله فرعون، فلله الحمد والعزة والجبروت. فلا إله إلا الله، هو الواحد الباق الغني، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فاسمع وعي إليكم جميعا في هذا البدن، أقوياء أشداء، جبارون طغاة عتاة، إليكم جميعا تسمعون إلى القرآن ومنادي الإيمان ينادي، وأنتم لازلتم تصرون على الكفران وتصدون عن الخير وعن الطاعة والبر وعن الجود والإحسان. أنتم معها في قلبها ومعها في أنفاسها كظلها، تؤذون وتعذبون مع زوجها وفلدة كبدها. أنتم أعداء لله، أعداء وللرسول، أعداء وللكتب وللكتاب المنزل والفرقان، أعداء. أنتم أعداء للحق، أعداء. أنتم أعداء للتقوى، أعداء. أنتم أعداء للخيرات والبركات، أعداء. لكن في خفاء قيضكم شيطان رجيم، وكلكم إبليس اللعين، جاء بكم ساحر عليم، أخذتكم الشهوات والنزوات، فألزمتم أنفسكم في هذا البدن، ألزمتم أهواءكم وشهواتكم على هذا البدن، فقيد تحت إمرة كبير، وأنتم تبع له في نهب الشهوة وتبع له في سقط الشهوة، فلا يرتع في سعادة في حب، فأنتم عليه ضيق وهم. فاسمعوا وعوا جميعا، إن الله سبحانه عظيم، إن الله جل وعلا رحمته تتجلى علينا بنور الإيمان، والله جل وعلا يسمع المنادي ويسمع الداعي إذا دعاه، يقيل العثرة ويمحو الزلة، هو الله يجيب المضطر. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بها نقرع أبواب السماء، وبها نقرع أبوابا تفتح على ربنا، رحيم الرحمن كريم المنان يجود علينا. فأنتم إذا ذكر الله خنستم وخسأتم وخسئتم. الله عليكم الذلة وعليكم الصغار، وعلى كبيركم الذي يسوسكم ويقودكم، صغار وذلة، احتقار وذلة. نعم، فأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالحمد لله يزداد بذكر الله المؤمنون ثباتا، ويزداد بذكر الله المؤمنون نورا وخيرا. الحمد لله، بذكر الله تفك قيود الكبير، ويجيء الجائي من أراد الإيمان، من أراد الإسلام، من الحراس والخدام والأعوان، يتفلت من بين يديه، من قبضته، يتفلت من قبضته، ويتفلت من قوته، يتفلت من حكم، من حكم كان عليه بالأغلال، وكان عليه بالظلم والأوهام. فهو الشيطان كما قال الله، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعظهم لله تعالى لتتحرك قلوب خدام وحراس وأحوان، رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، صغارا وكبارا، في هذا البدن، في هذا البدن، في هذا البدن، وحوله بمس، وحوله بمس، وحوله بمس، وحوله بمس، في هذا البدن وحوله، في هذا البدن وحوله. ليتحرك من أراد الله بني خيرا ليتحرك من أراد الله بخيرا يا معشر الخدام والحراس والأعوان كب لكم كاهن كب لكم ساحر كب لكم فاجر معشر الجن جاء الله بكم حرك قلوبكم حرك فرائسكم حرك جوارحكم حرك أيديكم هو الله هو الله امتن عليكم هو الله جاد عليكم لولا الله ما تحركت قلوبكم لولا الله ما تحركت جوارحكم لولا الله ما ظهرت أعراض ما تجلت أعراض كنتم عليها حربا كنتم عليها سدا كنتم عليها منع كنتم عليها أعداء بالليل وبالنهار في الفراش أعداء في الفراش أعداء على الزوج أعداء على المحبة أعداء على الأبناء أعداء على الجمال أعداء على الطاعة أعداء قيدكم كافر قيدكم فاجر ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله نقدم لكم العون بإذن الله والحرية بإذن الله والطاعة بإذن الله والنور والإيمان بإذن الله جان ظلموا جان قيدوا جان حبسوا جان منعوا ألزمهم إبليس ألزمهم إبليس جنود إبليس ألزمهم إبليس جنود إبليس ألزمهم إبليس جنود إبليس بسحر الأسود بعشق الأسود بسحر الأسود بعشق الأسود بسحر الأسود بعشق الأسود بسحر الأسود بعشق الأسود ألزمهم إبليس ألزمهم إبليس بسحر أسود بعشق أسود بسحر أسود بعشق أسود بسحر أسود بعشق أسود أبالسة ملاعين أبالسة ملاعين طردوا من الجنان أبالسة ملاعين طردوا من الإيمان أبالسة ملاعين طردوا من الإيمان طردوا من الجنان أبالسة ملاعين أحرقهم القرآن أحرقهم القرآن أبالسة أبالسة قيدوا الأيدي أبالسة محقوا المال في الأيدي أبالسة أحرقوا الأيدي أبالسة محقوا المال في الأيدي أبالسة أبالسة بالحسد أبالسة بالحسد أبالسة بالحسد القديم بالحسد القديم القديم القديم القديم بالحسد القديم أبالسة أبالسة حسدوا مالا في الأيدي محقوا مالا في الأيدي حسدوا مالا في الأيدي محقوا مالا في الأيدي أبالسة أبالسة أبالسة شياطين شياطين شياطين كبار شياطين كبار أبالسة أبالسة أبالسة ملاعين ملاعين ملاعين أبالسة خدام لإبليس خدام لإبليس خدام إبليس سكنوا الأيدي اختفوا سنين سنين سنين سنين اختفوا سنين بقراءة القرآن مع القراءة مع التلاوة مع الإصغاء مع الإنصات مع الوعظ مع البيان مع الصيام مع القيام اختفوا في الأيدي أبالسة اختفوا في الأيدي شياطين اختفوا في الأيدي. جلاهم الله جلاهم الله جلاهم الله. محقوا المال الكثير محقوا مالا كثير محقوا المال مال مال مال على المال على الخير والمال على الخير والمال. محقوا التجارة في التجارة في التجارة في التجارة في الكسب والتجارة في العلم في العلم في التخرج في التخرج في الكتابة في الإجابة. محقوا محقوا في اليد والأنام في الكف في الكف في الكف على كل كف على كل كف في كل شق في كل شق في اليمين في الشمال في اليمين في الشمال في اليمين في الشمال. أبالسة كثير لسحر عظيم. بسم الله جلاكم الله جلاكم الله جلاكم الله جلاكم الله. أبالسة كبار في اليد في كل يد في اليد في كل يد في اليد في كل يد في الكف في كل كف في الكف في كل كف في الأخ في كل أخ في عطاء في كل عطاء. أبالسة اختفوا ملاعين. أبالسة أبالسة قاوموا القرآن قاوموا الصيام قاوموا القيام. أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة معها. أبالسة في تجارة في تجارة في زوج وتجارة في ولد وتجارة في زوج وتجارة في ولد وتجارة. أبالسة بالعهد الأسود. أبالسة بالقسم الأسود. أبالسة في العهد الأسود. أبالسة في طقوس سوداء في طقوس سوداء في ليالي سوداء في طقوس سوداء في ليالي سوداء في لباس أسود في لباس أسود بسحر أسود بسحر أسود بسحر أسود. شياطين شياطين شياطين مرجومين ملعونين مرجومين ملعونين مرجومين ملعونين مرجومين ملعونين. جلاهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تدك حصون الشياطين في البدن في البدن في البدن. قلع قلع قلع في البدن. تدك تدك تدك تدك قصور قصور قصور. تدك تدك تدك في البدن. تدك للشياطين والأبالسة للشياطين الكبار. طافوا صاروا حاموا صاروا جاروا في البدن. كبار كبار كبار كبار كبار. اختفوا عقود اختفوا أعوام اختفوا سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين. صبروا صبروا رابضوا رابضوا تكالبوا تكالبوا تحالبوا تحالبوا تعاونوا تعاونوا. شياطين كبار. بسم الله لا إله إلا الله. الله أكبر من كل إبليس. قيدها خارج البدن عن يمينها قيدها خارج البدن عن شمالها. لازمها كظلها في أنفاسها في قلبها في سمعها في بصرها في خطواتها في سيارتها في ترجلها في مشيها في سفرها في زوجها في ولدها في مالها في بيتها في لباسها في سعادتها في كلامها. حولها معها حولها معها. قيدها سفرها غرها سلسلها غير جعل أغلال أغلال أغلال على سعادتها. قيد قيد قيد عن يمين قيد قيد في الشمال قيد قيد عن يمين عن يمين عن يمين عن يمين وشمال عن يمين وشمال عن يمين وشمال. مس مس مس مس مس مس مس مس مس من إبليس. مس مس مس من شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان. من مس مس مس مس من إبليس إبليس إبليس. مس مس مس من شيطان شيطان شيطان. مس مس مس مس. بسم الله توكلنا على الله. الله أكبر. بسم الله تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال شديدا. تزلزل أسرارهم أسحارهم أخطارهم قصورهم قلاعهم. تزلزل زلزالا شديدا. تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل زلزالا شديدا. تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تدك تدك تدك تدك تدك تدك تدك تدك تدك تدك تدك تدك. بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل كبير في البدن كبير كبير كبير كبير كبير يرى يرى ملكه يتفلح كبير كبير يرى ملكه يتلاشى يتلاشى يتلاشى كبير كبير يعذب كبير يعذب كبير يعذب كبير كبير للعشق كبير كبير بالأعين والنظرات كبير بالغبرات والحجرات كبير بالأسحاب بالأسحاب بالأسحاب بالأسحاب بالأسحاب بالأسحاب بالتجديد بالتجديد بالتجديد بالتجديد بالتجديد بالتجديد بالتجديد بالتجديد بالتجديد بالتجديد كبير بالتجديد كبير بالتجديد كبير بالتجديد كبير بالتجديد كبير. شيطان شيطان سكنتها شيطان شيطان شيطان من الجنود شيطان من الجنود شيطان شيطان شيطان من الجنود من الجنود من الجنود بالعشق بالعشق بالعشق بالعشق من الجنود من الجنود مرضعة مرضعة مربية مربية مربية مربية من الجنود من الجنود من الجنود حاسدة حاسدة حاسدة مانعة مانعة عاطلة مانعة مانعة مانعة قاتلة قاتلة قاتلة من الجنود شيطان. بسم الله بسم الله جلاهم الله جلاهم الله زلزلوا زلزلوا زلزلوا زلزلوا زلزلوا زلزلوا زلزالا شديدا زلزلوا زلزالا شديدا لا إله قيد الجمال عن حله قيد الجمال عن صاحبه قيد الجمال عن حله قيد الجمال عن صاحبه شيطان كبير تملك الجمل شيطان كبير تملك القوام شيطان شيطان شيطان في خفاء في خفاء في خفاء أبلب الرجال في خفاء في خفاء في خفاء في خفاء هلس في النفوس أبلغها هلس في الشعوات غيرها شيطان تجلى شيطان تجلى من الخدة من الخدة من الخدة لإبليس عهد أسود قسم أسود سحر أسود عهد أسود قسم أسود سحر أسود أسود أسود أسود شيطان كبير أسود شيطان كبير أسود شيطان كبير أسود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بكل شيطان اقترن بالبطون والأرحام بالبطون والأرحام مس البطون مس الأرحام توارى في البطون توارى في الأرحام سكن البطون سكن الأرحام شيطان شيطان شيطان شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين في البدن شياطين شياطين شياطين في النفس شياطين شياطين شياطين على القلب شياطين شياطين شياطين على العينين شياطين شياطين شياطين على العقل شياطين شياطين شياطين على المال مال مال مال على المال على المال على المال في البدن على المال حول البدن على المال حول البدن على المال على المال شياطين على المال شياطين على المال شياطين حسدا على المال شياطين ح حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا على المن على المن على المن على المن بالقديم بالقديم بالقديم على المن بالقديم على المن بالقديم على المن بالقديم على المن على المن على المن بالقديم الله أكبر زلزلت قلاعهم الله أكبر زلزلت عروشهم الله أكبر حركت فلكهم الله أكبر غيرت قوتهم الله أكبر الله أكبر فضحت أمرهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جنود الله أقوياء جنود الله أقوياء جنود الله أقوياء جنود الله بلاد جناد بلاد جناد جنود الله جنود الله جنود الله ملائكة من الله ملائكة من الله معية من الله نصر من الله استجابة من الله تأييد من الله من الله فتح من الله خير من الله شفاء من الله طهر من الله ثواب من الله رزق من الله جمال من الله قبول من الله رفعة من الله لا إله إلا الله نؤذن بها نؤذن نؤذن بها في حصون الكفران في حصون الفجران نؤذن نؤذن نؤذن بها في أبدان توارى فيها مس وشيطان لا إله إلا الله نؤذن نؤذن نؤذن بها نفتح بها الأبواب أبواب موصدة أبواب مغلقة جدار محكمة فتح الله فتح الله تكبير تكبير تكبير تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر في قلوبهم الرعب الله أكبر الله أكبر في قلوبهم الوهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا بها جل الله من سكن من سكن سري سري سري سري جه بها جل الله من اختفى سري سري سري سري لا إله إلا الله لا إله إلا الله سحر عظيم سحر دفين سحر عظيم أشهر عظيم جله الله جله الله جله الله جله الله جله الله لا إله إلا الله منعوا منعوا خيرا منعوا منعوا فراشا منعوا منعوا مالا منعوا منعوا محبة منعوا منعوا علما منعوا منعوا وظيفة منعوا منعوا منعوا منعوا في الخيرات منعوا تسببوا في الحوادث والآفات في آفات والعهات تسببوا في آفات حربا صدا منعا في كل فرح غيروا في كل سعادة غيروا في كل سفر غيروا في كل مال غيروا في كل فراش غيروا في كل ابتسامة غيروا قيدوا قيدوا قيدوا سيئين كبيروا كبيروا سيئين قيدوا قيدوا سيئين كبيروا كبيروا سيئين تفككوا تفككوا تفككوا الله أكبر على كل خير الله أكبر على كل رب الله أكبر على كل سهل بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا تخرجهم من صماتهم من صمتهم تخرجهم من حبس أنفاسهم تخرجهم من خوفهم تخرجهم من قيدهم وشرطهم وقسمهم وعهدهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك قيود عليهم وسلاسل عليهم بها تفك قيود قيود قيود قيود قيود جعلتها الأبارس الأبارس على الجان والبدن الخدام والبدن جعلتها الأبارس والشياطين على الخدام والبدن قيود تفك قيود تحل قيود تفك وتحل قيود قيود قيود تفك وتحل بسم الله بسم الله بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بسم الله سهم قاتل في قلب إبليس سهم قاتل سهم قاتل قاتل قاتل قاتل سهم قاتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سهم قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل في قلب إبليس سهم قاتل قاتل قاتل في قلب الشيطان شيطان إبليس في البدن شيطان في البدن إبليس في البدن شيطان في البدن سهم قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل في قلب إبليس في البدن في قلب شيطان شيطان شيطان في البدن في قلب إبليس إبليس إبليس في البدن في قلب شيطان شيطان في البدن سهم قاتل روح قاتل سهم قاتل روح قاتل إصابة من الله سداد من الله وما رميت رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله ولكن الله رمى سهم قاتل قاتل قاتل رمح قاتل قاتل قاتل في قلب إبليس قتل قلبها يقتل قتل قلبها يقتل قتل قلبها يقتل قتل قلبها قتل قلبها أحسن قلبها قتل قلبها أحسن قلبها يقتل قتل قلبها قتل قلبها قتل قلبها أحسن قلبها قتل قلبها أحسن قلبها يقتل سهم قاتل قاتل قاتل بإذن الله قاتل قاتل من الله قاتل قاتل على قلبه قاتل قاتل قاتل قاتل بسم الله يقتل الله يتعذب يتعذب يتعذب يتعذب في وجهه يتعذب يتعذب يتعذب يتعذب بسم الله سهم قاتل قاتل قاتل من الله من الله باستجابة من الله قاتل قاتل قاتل يتعذب يتعذب يتعذب بسم الله بسم الله رمح قاتل قاتل قاتل من الله قاتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أرأيت ماذا يحل بك أرأيت ماذا يصنع الله بك نراك تتقلب يتقلب ويتوجع فؤادك يتوجع قلبك وبدنك اختفيت السنين فأنت تزلزل بسهام من الله وبرميات سددها الله وما رميت إن رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن ولكن ولكن ولكن ولكن الله رمى ولكن ولكن ولكن الله رمى هذا الذي قالت عنه قوي وبأسه شديد وقوته عظيمة ولا يتجلى أصوم وأقوم وأتلو القرآن وأختم القرآن وأتصدق بليل النهار وفي أعمال البر والخير والجود والإحسان ظن أن الله جل وعلا أنه يعجزه أنك أنت تعجز ربك خالقك الذي هو قادر عليك وقادر على كل شيء انظر ماذا يحل بك ونحن ندعو دعوات فيجعل الله فيها عليك الطعنات أتسمع فغادرها تسلم فغادرها تسلم وغادروها جميعا غادروها طاعة لربكم جل وعلا واخرجوا منها احتسابا واجرا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه واياكم والظلم فالظلم ظلمات يوم القيامه اياكم ان تظنوا ان ابليس او الشيطان لكم منج ومنقذ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي هكذا يقول الشيطان اي ما انا بمنقذكم وما انتم بمنقذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم نسأل الله أن يجعلنا من الرحماء وأن لا يجعلنا مع الأشقياء أسأل الله أن يجعلنا مع السعداء أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الصدق الصادقين نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته إنه ولي ذلك والقدر عليه فاسمع وعي فإنك ناصح وعليك مشفق وأرجو لك السلامة والنجاة من العطب إياك فالله جل وعلا سريع سبحانه يستجيب وعقوبته سريعة إذا غضب إياك أن تعرض نفسك لعذاب الله وعقاب من الله كن مع ربك فهو رب حليم رحيم شكور صبور غفور سبحانه ما أجله ما أعظمه فلو عرفناه لأحببناه فلو عرفناه لتوددنا إليه ودعوناه ورجوناه سبحانه ما أجله وما أعظمه فاسمع فإنك ناصح حينما كنت أدعو أن تتألم وحينما آتي إلى ربح في قلبي وطعنات في قلبي انظر ماذا يحل بك تهتز وترتعد وتتعذب شيطان جعل الملك العظيم والقصر العظيم والجند والخدام والحراس ليتملك بدلا ليعذب بدلا ما شاء الله تعالى أن يتعذب بأمنائه واسأل الله تعالى أن تكون بداية خير لك ولمن معك وأن يأتوا إلى الله مسلمين لا تعلوا علي وأتوني مسلمين اللهم آمين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.